ولأن معنا كوكبة كبيرة من السات. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. يقول رب العزة سبحانه وتعالى في الحديث القدسي الجليل: من رضي بقضائي وقنع لعطائي وشكر لنعمائي وصبر على بلائي استحييت أن أنصب له ميزان أو أنشر له ديوان وأدخلته الجنة بغير حساب. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. في هذا اللقاء القرآني والذي نكرم فيه الشهيد رحمة الله عليه الباشمهندس جاد الحجار، وقد جاء رجال القوات المسلحة الذين كان معهم، ففاضت روحه في مكان طيب مقدس عند الله سبحانه وتعالى. وصدق الحبيب إذ يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل رب العالمين. في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك تكريمنا بعد أن كرمه رب العالمين، فنال درجة الشهادة من عند أحكم الحاكمين. ولكن تكريمنا اليوم، وقد جئنا جميعا إلى أهالي أبو الشكوك جميعا ومركز كفر صخر لكي نعيش معهم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك، ولكن آيات مسك الختام في هذا اللقاء القرآني الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمة القرآن الكريم، وأن يغفر لنا بمغفرة القرآن الكريم، وأن يجعل هذا القرآن شفيعا لنا وله يا رب العالمين. هيا بنا إخوة الإيمان والإسلام نعيش مع هذا القارئ الذي حباه رب العالمين بحسن صوته، فهو دائما يعيشنا من روائع المصحف المجود عند رب العالمين. القارئ الكريم سيعزف على أوتار القلوب بآيات رب العالمين. قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي والعربي، فضيلة القارئ شيخ محمود الشحات محمد أنور. ادعو الله معي له بالتوفيق، ولي ولحضراتكم بحسن الاستماع، فمع تلاوة قرآنية طيبة مباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمر

علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان في الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والأرض وضعها إنهما ضرب بينهما برزخ لا يبغيان رب المشرقين ورب رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ بينهما برزخ لا فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كذبان كل من عليها فان كل من عليها فان وله تكذبان كل من عليها ويبقى كل من عليها فان ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إلاف قريش الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت فليعبدوا رب هذا البيت الذي الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Ha ha ha ha.